الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل السابع المحاذير. فصلي كوتاي بيتيا لسان خالك كمؤلف رحمة خالي باسي كردوا بو اقتابي علم خويلة بباريزت وشتاني كبيوستا خوتي لباريزت شمارة بنزاشوار حلم اليقظتي إياك وحلم اليقظة. حلم اليقظة شيا ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم. ادعاي وبكيت كشيك أزانيت والله من أزانيت واني شان بداك کسیکی وریایه، کسیکی شارزایه، او اتقان ما لم تتقن، یعنی دعای واکات که لشتیک تیجش تو، بلام تینجش تو، فاین فعلت اجرات اشتیاد کرد. أو صفة التياب فهو حجاب كثيف عن العلم أو برديكي زور شرو كرت لخوتا دروس كردوه كأبيت هوي أويكا فيري علم نبيت وانشان بدا كشار زائي هيا آقا دارا كاتكا برسياري اللي اكرم اوه يقبو استيت دو اوه كأنا وكبلي بير كاتوا دو اشالت او باسا زانايان شان خسايان لساري هيا يكان وعلا ايوتر وعلا ايوتر وعلا بو ایکوانی شام بده که مشار زایه یه با او مسئله یه و اویشی که تیه بو او کیبره کیبره کیبری لرکسه که هابید یعنی شرم کردن فیل علم نابید که خویل مستوایی که برستر بزانید کات او کاتا هول نادا خوی چاکت پرات ایدعای شکمکا که نای زانید ایدعای شکمکا که تیه نگیشتوید حکو عالمیک حکو مفتیک خود نشان مده خود مخارزی اوانه و دجایتی زانایان مکا رحمتی خواهن لیبت لبر اوي كابو الشوابيت هو بلغي لسر كميتي عقلي وابيت اوي قمرايش لدين داريتيا كسي قمراء بيتو خلقش قمراء كات بوي عبد فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم الزاوبينج احذر أن تكون أبا شبر دوهم خود پارزة لو كسان مبا كشتيك فير بون يتل أخوان باي أبن فقد قيل وتراوى العلم ثلاثة أشبار وعن السيء بستة من دخل في الشبر الأول تكبره وقتلنا أخو كده كسانك هيا أقول جهة مشي وابي سرتاو كتشوناو بشي كم شيك فيربو تقديرا كردوا ببستك إتي توشي كبرة بيت وما دخل في الشبر الثاني تواضع قناغي دوهمي بري وتبر دوام بو لا فيربوني علما بشران نبو ضبط وتأقل هي كمة بشران بيت أو هل أو اندبت الواز بين العلم أو تكبر فهم كبر دوام ولسر طلب علم تواضع بيتشواني تكبر وما دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم كواتل قناغية كم شوكي خوينا ناسيوا وكو حقيقة كهيج نازانت إلا كم يقنبت وشيكي بربوه لدوهما تواضعه وسيهميش زيادة تيغا كبلا بردوام هر نزانو في استيبا طلبي علمه وتسيهم محمودة كإنسان بردوام حاصل بين نفسي خوي بكات كنايزانت هولدات هولداو كتا فلناكت لبريار دانا لحكم دانا لفتوى دانا كواتا أقراتو نزاني هولي بوبدا وأقراتو زانيشت دولميايت كجوابك راستا أو بلدانيك أيزاني لو باسدا أو معناي أغينيت أو علمته بو مسألة عالمي لو مسألة دا برياري خود بدا وحكمي خود بدا حقي خود بغينا أما ويكا وانا أيزانيت با إدعايا ونكا كبل أزانم وشار زائمتي داهي بنجاوشش التصدر قبل التأهل احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه أمجو واجب حذري ليبكي واتا بيش أويكا شهر زابت ادعايا ومكا كبلي من شهر زام يا بلي من لك يشترم لو خلقيتر احذر تصدر قبل التأهل حتى أهلية النبي لو اشتدى أنجامي مدى أو آفتا وتنخوشية بو علمت وكانت هاو ما ديت هذي بيقيشتو تيقيشتو و بهمانشي وآفيا بو كردوشت هركسي بيشوي بقات او استيكا كارك انجام بدات بيش او بريار بدات او خوي سوكر دوا وقد تصدى لهوانه او ايش كيف ما درد لبروي وقيل سير سيشد يكم اعجابه بنفسه تش عجبه واني شان دا كيش عالم شان مشان علماء نزاع لقلاكات واهل يوشنيا دوهم بقيل سر تينا قيشتني وهروها شارزان ابوني بشتكان هرکاتی کهش کسانی که شارزا هستیان بوانه کرد یا خلکی که تر هرکاتا همو پرسیاری که آرسته اکن کنی توانی ولان باتوا هرکاتا عیب خوی اشکرا اکد سی همینیشان پیش اوی که علمی هبیت قصب کاد او كاتا كعجب الشهابو اشتيك على بناوي اسلامه وكاخواني فرمو وفي اغا مصاصم نيفرمو او الزربي توشي او انا بك جنادا بعلم شرعي ورزنا علم شرعي ناقرا هر چونه بی ایشک برات سر ولان بات او به مشتیق ایت سکایتی دیاره با علم سکایتی دیاره با اسلام یه پنادت و صفتی شوارم که خراب لوانه دا اویا که زربی اوانه حق ور ناگرن حق ور ناگرن لبرکات یک قصه لگل آکرد أليت من مستوام لو برسترة كتوام بيا بليت يعني تو رخنام ليا بقريت دبر أوي وأزانت أجر حق لغيري خوي ور بقريت أما سكاتية نفس الشيطان وإليكت اگر او کسا او غیره دلیلی شی پیه بید یا او ازانت اگر تو اهلی اوان نید که رخنه لمن بگید اهلی اوان نید که رینمونی من بکید او دردکی التصدر قبل التأهل فنجاو حوت التنمر بالعلم التنمر بالعلم واتا واخوي نشان بداد كشارزاي كآزاي احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم خدو بارزا صفتي او كسانتي انا بيت كعلم امبينيه ولا همان كاتشا دل خوشي خويا بوا ادنوا كعلم هي دلي خوشا كعلم علم هي ولا حقيقه شوانيه يراجع مساله او مسالتين بس دو بس أخوانته فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه حموك مسألة دواني خواندوته دوائك أشتا مجلسيك كساني كتياها بيت لو شار الزاتر بي مناقشة دروسك لو دو مسئله بو اوي خوي نشان بدات كعلمي به حب الظهور ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة وتأويش عيب زوري تداه، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته كأودو أن يتوقع دو أويش بنامني هو كاتا أبيتشاك بزاني كخلق حقيقتي أي بودرك بيت. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، الحمد لله رب العالمين. أفرمي أويش مرون كل توا وتأمانيك أخوتي لباريزيت لا كتاب تعالمه، يعني هيك وادعاء علمكات ولهمان كاتشاء علمي بينية. جاوي مسألة دواني خندوتها مناقشة علماء لو دو مسألة دائمان تشيغي أو تشيغي بلغي أم تشيغي بلغي أو تشيغي دوايا قلما جساء لخوي شهر زاتري تياها به بوي خوي دربخات برسيال شهر زاكي تركات توري چي درباري أو أو اگر يبلا حرام لشون حرام هي مناقشة دروز بكا يا علي شي ولا مي بيا غمر ادي صاصم كاواي فرموا يعني بلغي كي مقابل ورغتو لو انا كي خنديتو وفلانا كزوالت وهروا لو انا هدي بلغا باس بكا لو كاتا او كسي كلام شارة زاترة نبيلي نبي يقول مرجنية كسك عالم بو لهمو كاتك دا بيري لا همو بلغا كان ببيت وبتواني همو بلغا كان بأساني بيهنة روني بكاتوا بلام أن بو أويا كواني شان بدات كشار الزاترة لو عالمي ك لو مجلسة دانشتو بويا خلقيا كشار الزانين كأو أبينن مثلا والله فلانا كس دوينا لقل فلانا عالمي قورا دانشت بيدنجي كرت بيدنجي كرت اتلبوائي بشي ابا كبار العلماء كو عوامة لبخوا حشري بيا كرت ها لبخوا حشري بيا كرت افرمي اما الزورة لقى العلماء وطلب علم وانا جامدا شار الزايه هبي بفرمي بون من اوكو باب النكاح خوين دي بيت طبعا اقل لو درشو شتا بابي بيعوا كبيرش نكاح على ترتيب فقهاء هيش نازلت يعني كم شار الزايه هيا لعلم حديثة خيواني شان داك مصدر زيرك شيرك لو بوارا روى فلان عن فلان وفيه انقطاع فلان كذا فلان كذا رواية يقول انقطاع ايتها يقول بالرأيك آوايا أو تشتيك هنديك مسائلي علوم حديث فير بوا وانقطاعك هو كارك أويو أم حديثة ضعيفة سنة ذكي وحديثة ترهي بقوتي أكاد توزي آلة وانا تشاوي كراوة توا اتخلق كشارة زاينية وكاك أوا محدثة هو لاي خلقاني خين ديوانا كمحدث بوا اتتوا نوبان يخوي دركر بناب أخوا اتنايا تخوارا الله ما قبرسيالي آياتي قرآني اللي بكيت سيدة كينات وانا والله ما تبا بسياري مسألة في خيطري اللي بكيت ناتو يوم الله ما تبا شتا باسي بيعوا جوابينية شتا مسألة طلاقوا او هر ناتوانه بلای بروت فهم لای خلقش خوی وکو عالمیک نشانه دا و خلقش واتیه گیشتون که او کسا عالمه فجوهشت تحبیر الكاغدی فرمید یعنی رشکنوی ورقه رشکنوی پره کاغذ كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية في مقاصد التأليف الثمانية بل واجب خود بار يزيد الشيق ننسيد كهيشي تازيت يا نبي أقرأتو علمك خل نزانتو پیان رابگینی شتیک اگر هاتو مجمل بید تو بتوانی زیاد البیان و تفصیلی پی بدید کلمه ای که غریب هیا تو رونی بکیتا و او مقاصده کانه هیچی لوانی تیانی شتیک پیان آسه نکرا بید تو پیان آسه بکیت اگر چند بشه بشه کانی رون کیتا و اقسام کانی بلگل سری بینی تا و أو أنا كنبي والذي نهايته تحبير الكاغدي هو القرطاس يعني ورقة فارسي معرب كاغد فارسية دوي عربي بكاري هنا يعني كاغذ كي خمار فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواتي خذوا بارزة الشيخ منوسى بيش أويكا بتواتي خطت بأعمادة كتبه واكتمال أهليتك أي أهلي بويكا بتواني بنوسيد والنضوج على يد أشياخك بيش أويكا وابيبقيت السردسي ما مساكانتا فإنك تسجل به عارا وكاتويك إنسيد بلاوي أكيتوا هل دواي خود قلتت بيت يعني عيبي خود تأشكرا كدوا وتبدي به شنارا بوكارت ناشريني خود أشكرا كدوا أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته فهم كسك أوا شد بنوسيد نوسيني ببيت نوسينيكي بسود وكسانك أوا توانايا ببيت واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتشارزاي باشي ببيت لو باسيك أي نوسيد وتمرس به بحثا حتى بشاكي او كاري انجام دا بممارسي كدبه ومراجعه قرابته بو كتابي زانايان لو باسدا ومطالعه خنوي باشي بو كدبه وجردا لمطولاته وتوي كوابا تفصيل باس كرا وأوانيها مخوين دبيتوا لو باسدا وحفظا لمختصراته أوشي كوا كورت بيت أو لبري كدبي واستذكارا لمسائله مسألة كاني بشاكي لبير بيت فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء أو باشرين كردويا ك كساني كي تيغيشتو انجامي ادن لو اني كخوي قرو مهربان او فضلي بي بخشي ولا تنسى قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس وتعول بنشت قول الخطيب يعني خطيب البغدادي ما تخوالي بهركس الشيك بنوسيت هو عقلي خوي خستوت السر طبقك سر باشا لوحيك هرشي كتير يعرضه على الناس على خيك نعم عقلي منه يعني ما تيجيشتني منه فرمى عمر جاني كباسي كردوا أمره نا يتجه أمره لهذه مسائل دياري كلا وكسان الشيت يا أنوسن كهيش كسنا الناسد كين وشار زايش النية وكاتك إيش كإخواني توا سيرك أي أما كسانك نا أنوسيوا كشار زاي باش أنبي وزور كاتنها بريتيا لا نقل كذا جاري واشيا ألن أما فلانا كاس وتويتي وجاري واوش نعلن لا يشوه دي قلتوا واني شامدا كما علم خويتي أفرمي إما باس نيت ناكين نيتك علم الله خوايا بلام أويك إيلين أويك أو كسانة بتشاوريب كان نكبل بك وزوريك لا بحث كان كأنو سيد وهروها رسالة كأنو سيد بو أوي شهاديكي دسكويت دي شهادة كبو بكالوروس بي بو ماستر بي بو دكتورا بي شكي تازي تانية بلكو هاموي كوكرنوايا كوكرنوايا لا قصي زانايان لا فتواي زانايان لا تفسيري زانايان ولا شرحي زانايان اقل كسيكي لاخوات ترس بيت اغيلا تششوينك او زانواي وتوا تفسيرك ساتشاوك اداتي شرح حديثك ساتشاوك اداتي اقل إيمانيش لا واسبيت وانشان دا كأما شارزاي خويتي شارزاي خويتي وعلمي خويتي لكسي تروري نقلتو بلام زورك لوانا لكاتي مناقشة كدنيا ندركو كتك أقل لجنيك بحقصي بإشي خوي بقوي أو شهادة يبانيك شايستي بيت عند يجال لوانا دركو نقل كدولة كتابك و نيشي وتولو كتابة ورمتو لوانا جاري كامنا خشي بولا بغداد ابزارن بو دكتورا بو او كتابية هنديك شتي نقل كردبو لا كتابي ما مستاك ما مستاك خوي اندام بو لو لجنيك مناقشيك ببيع ويكواب ذي لكتابك اوارم بتو هو لجنيك لا شعر بيانس كسبيك اعتو خلقي كزدور دانشتو ايج بحسابي خوي ايوات شهادة دكتورة وار بقلتو بابا تشاوي او خلقه وما مساكا بيوت وتي ليرا وحتاوك واغات ايرا هر هموي بابي اويكا يك حرفي بقوري فارزي لا بيت لو كتابي من وري قلتوه نيشو دوتوك ام هي او تي ملاري منية نقلت كدو بس بوت هاي نبرا وخيانة الأمانة كدوت أمانة عيمينة بارستو نبرا وروزيان كت روزيان كت وعمادة نبون هي درجة كيباني ايوا عيب خوي أشكرا كريانا خيانة خوي أشكرا كريانا ادعاء خوي أشكرا كريانا برشا خلقو حي خوي بلت که تو کسی که دزی خود زیاره و نیه که پاریلی برد. او علمی ای دزی و ببی اوی کوابیلیت. خود دویا لخالکیم رو شوایه. یعنی کسی که قصه اکاد خالکی که نزانه یعنی ماشاءالله چه مهمه. چه اولیه شون قصه اکاد. هموی ورگی تو قصه زانه یعنی و بس ناره دم قصه او. نایلیت. بو ماوی خویونه که دوی او بشوی خوی نشانه ده که اولو ماوی خوی چی که دو هولی داو. اینا هر اوی اوانه کتاب یک بو بدوان. نسخه زیادی کرد. ما قال امانتي علمي بيت خيانتي فيها نكات ببيغت في عيب نبت قصي زانايا كبلايا و زور خوشا و هروا فائده زورا بيغ فلانا كسا والت و يخلق الرايه هنا سرويكا الشيخ ناليان كني زانن و هروا خيانة لأمانت نكن لكيو يعني قلتو بيغن و خلق رأي هني لسر أوي كبقرنا و بو سرچا أو كات السلامة لي شاب خير زو ترابيت هلا كم ترابيت و خلق لسر راس قويتي پرورد آبيت باما قطوانا تابو شد بنوسي أهليتي أو تابو أو بينوسا ويكوا خلقي سودي لور بقريت وهروها شار زابيت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.